أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزم سورة الملك في مطلعها. رب العالمين أنذبين البشرية كلها المقصود من وجودنا في هذا الكون إبتع. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك، تعاظم وتقدس وكثر خيره، ونن يملك. تبارك الذي مني بيده الملك، وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة إبتع ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم، ليمتحنكم. دوني دبدن سرت انتبارك سورة الملك. انظر إلى أواخر سورة الأنعام، أن في سوى المعنى مش بدها تكون على بينة ولتحيري بتا ما الغرض، ما المقصود من وجودي في هذا الكون. النعزم أواخر سورة الأنعام قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي دنيا الذي خلق الموت والحياة، الذي بيده الملك، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، خلائف، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم، ليبلوكم فيما آتاكم. إن شكل وسل يكن طالب، يكن طالب يسقط يكن الامتحان، أما شي نسن إلا في الامتحان، الامتحانات يعني الرسمية، أن الباك مثلا بكالوريا، كل طالب بدي يريح في طاولة واحد أديف ديس اسمس، الاسم الكامل مع الرقم، الرقمس، خلاص السنين نقضى بعد يومين أو ثلاث أيام قد نتقع المواد. إن شيء طالبني يخسد يفق بيتشمر مع الطبلة. ناس المراقبين بتك التجديد، الناس أدوه معي الطبلة، ناس هامي، هاي ناس نسمك يتوارس وجد الناس، ناس خاطي وتفهمت يمارو شيء تقديد امتحان ألي مال إن شاء الله أدس الطلبة يددن أصدق على الامتحان دوني طبلاي والقسم غير باش كتسقع الامتحان وبركة أتزود في منج أدس وسي بعدك ولاد البنادم في هذه الحياة الدنيا من عزم خلائف السماء إلا وسي قبلنا إلا وسي بعدنا بطرب العالمين يطول لعمرنا وندنيت خلائف الأرض. ثم دوح يدخل نتصور أن الأرض انتهت بتا، أو الكوكب لك أن نتعاشر بعامين الجنة نعيش فيه يوفر نضيس كل مقومات الحياة إلا يسبح في فضاء بعامين قرن غموني مش كنس قد الموقع عندنا من لك أنا قد لك أنا غون تمرتو وهي تابع للشمس، أو أنت مرتو وتليت لا تدور حول نفسها بسرعة هائلة، تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، أو أنت فوت كذلك لا تجري رب العالمين والشمس تجري لمستقر لها، والكل جزء من مجرة، أو المجرة كذلك، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لزوان كل قعون المخلوقات لزوان إلى مستقر إلى النهاية. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم، ليمتحنكم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ساعات ضد الزيار ساعات للخير، وكلاهما امتحان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، لاحظ ابتلاء امتحان، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر، يعني زير غفص، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا خاتي ضموني. كلاهما خير، أن ضراء يعني الزيار، كلاهما امتحان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لاحظ ليبلوكم، أواخر سورة الأنعام ومطلع سورة الملك، كذلك أن فموني أو الحقيقة في مطلع سورة الإنسان. رب العالمين أغنيوش مسيرة الإنسان كلها في بداية سورة الإنسان. لاحظ القرآن عظيم، ذكر للعالمين. الشق البلاد ماشيني نشدفغ من هاته السنن إلى جو رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هلت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أي إنسان قد مر عليه زمن لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لم يكن شيئا مذكورا هذا الإنسان. منوت سجدا، منوت خلقا رب العالمين. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاط وراثية من الآباء الأجداد، فجعلناه سميعا بصيرا. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الإنسان يقرر مصيره بنفسه. سمن رب العالمين تبين نص القرآن العظيم، إلا هناك فوز عظيم أن خزي عظيم نشخلف رب العالمين. الناس النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يعظم رب العالمين. يبيننا في سورة الصفات أنه وسي إفاز الشيء يوم القيامة ذلك الفوز العظيم، وسي يخسر ذلك الخزي العظيم. هامي خاطر الشكل استدراكيا أن نعزم في سورة الصفات قوله سبحانه وتعالى السعداء العدن استبنان يتلذذون بهذا الفوز. أديني لبعضهم أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى. خلاص يا لشك تنتنت يعني أكنتني إن موت في الحياة الدنيا خطر الشيء استقبلت زمن الخلود. وما نحن بمعذبين، عمر تعذب يا. إذن أديني إن هذا لهو الفوز العظيم. بعض بعدين لمثل هذا المصير، لمثل هذا فليعمل العاملون. هناك عمل، هناك جد يقابله الخزي العظيم. في سورة التوبة ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. الخزي دينت في جهنم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. شيني خالدا ولجي مسألة قرون أن ملايين السنين خاطئ الخلود ذلك الخزي العظيم. قال فلان بيلا قال إلا جهنم. طمطت سعيدة أتسود يعني تفاز أتسول فرجاس سبيلة. قال الله في الشق الآخر هذا خزي عظيم، والعكس ما بعده خزي، ذلك الخزي العظيم. والله سبحانه وتعالى تبين إلا أو نوس اليوم الآخر ديك نوسي لأن عظيم، ولكن أكثر الناس وتليت يعني تساول ديس نتخمم ديس الواقع دندو أن نخزر يمار الأمم على الكرة الأرضية. هناك منظمات عالمية مثال منظمة الأمم المتحدة نسلي جنواس ماشي القرن سنين حسنة في سنة قال أسوح مالكم أنسيول في اليوم العظيم من لك أنزوع أترقيد لاش بل وجاء تبين دم بتلقين حد متوخر بتسيول سن رجعي بتسيول سن قل موضوع عوني من وراء القضية قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. أكثر الناس والسيون المواضيع عن النو في حين ديك الموضوع يعني يخص كل إنسان. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قاع الأولين والآخرين بمعنى لش ديك الاستثناء. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. سي بابن آدم إلى آخر إنسان لش يكن حد وما هم عنها بغائبين. لش يكن حد أدعى غايب قال منادات في القسم فلان قال غايب يوم القيامة لش يكن حد غايب هامي خاطر أو لبنى من رب العالمين اللي خلقت إلى الخلود غاية ما هنالك إلا رب العالمين ينقله من طور إلى طور. لم يكن شيئا مذكورا رب العالمين خلقت في بطن أمه في الأطوار الجنينية أدي سوفت دون دنيت للامتحان والابتلاء أتيوي ثم أماته فأقبره. قتل الإنسان ما أكفره. النصف التي خلقنا من أي شيء خلقه أدي عظموني خصيم مبين وستلي يولس من نطفة خلقه أندي هذه هي حقيقته أصل نشأته من نطفة ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. ثم من 400 قرن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه حقيقة تكيم إسلها يوم أشغلكم التكاثر يمكن حدا السنيد ونيدي مثال تقب التعياء السنيد تولي هذاك التعييد ريح بسكيتا والسوق الساعته الواقع العياء السنيد ريح والسوق يعني تنبهت أربع مقارنة انتبهوا اصحوا استيقظوا لكن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. المقابر عبارة عن زيارة يقنوس الدونيت يقنوس في المقابر يقنوس لكن المحشر هذه حقيقة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. إمارة التكاثر دبتة أنظر إلى سورة الحديد رب العالمين أغنيوش تفصيل أغنيني أو التكاثر دبتة التعادة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في ماذا؟ وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار داني هم الزراع إنك اللين زرعت إنك اللين تزنن بعدها تدنن كفر بمعنى غطى. داني في هذه الآية المقصود به الزراع رب العالمين ديو تجنوت أدست النبات. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. شين البداية أعجب الكفار أقدس حطام. أنق النبات الربيع أدي عادي بها، من بعد أدي يعود إلى أوجه يهيج من الماء في الصيف، من بعد يكون مصفرا من الماء في الخريف، يكون حطاما تجرست. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن ما هو العاصم؟ أغني رب العالمين سابق بما أن هاته هي حقيقة الحياة الدنيا، إذن سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سابقوا خطرش، يعني الوقت قصير. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. تقديا، وكان الله على كل شيء مقتدرا. إذا تكاثر في الأموال والأولاد سبتغني سلحة أو تكاثر. أنظر إلى أواخر سورة المنافقون أن في الجواب: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. شني ألهاكم التكاثر في ماذا؟ الجواب في سورة الحديد: تكاثر في الأموال والأولاد. أو التكاثر بتغني سلحة إسلحين عن ذكر الله. أغني رب العالمين في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم. لاحظ، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لهم تجارة، لهم وظائف، لهم صناعات، ولكنهم منظمين. تبدا في الخطوط الخطيرة عند خط التفاخر والتكاثر، تبدا ديني. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أولادكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما لأن يوم الآخر تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقدس والسني وما أدرك من الرسول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. سينطر في اليوم العظيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. غرسن برنامج خاص بكلام الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يحن الوقت بعد بمنيو للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. خطر لن معرضين. بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، لاحظ، لاهية قلوبهم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله لاهية قلوبهم، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، نفس الكلام. ما هو المشروع؟ بتنسخرهم نشومون الوقت القصير بتغطي الجام، نجيب دعوتك ونتبع الرسل. بتسيتونا أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، تبين كيف فعلنا بهم، الفعل لله. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ بتسنجوا حينما أعرضوا عن منهاج الله سبحانه وتعالى. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وأنذر الناس يوم أتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، بس نغضبك نجيب دعوتك ونتبع الرسل. أكيد أو نطلب أتطلب كل شقي حين المغادرة حين الاحتضار. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد إبتة. ما هو المشروع وهو المطلوب؟ نجيب دعوتك. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فقط، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الأشقياء تسول في سن شغول، أتسول في العمر، أتسول في الوحي. أو لم نعمركم ما تذكروا فيه من تذكر، أو لجن شو من العمر الكافي دون العمر ودون السنة، تعاقب الليل والنهار، الأسابيع الشهور الأعوام دون العمر، شكل العمر خلف. أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. إمارو أتونا يعني صراحة أن لسان حال، مجلس ذكر يعرض عنه لسان حاله لقرمني. وقالوا قلوبنا في أكنة في أغطية، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر، يقن الصمم إلا ما سنتمزغن، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. الرسول صلى الله عليه وسلم يتبلغ الوحي قرن صموني رب العالمين إنسن رب العالمين إنس الرسول إنسن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. مع سنين سن قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها أخزرت وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، خلت جنة، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ايتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا من الجنموني، ذلك تقدير العزيز العليم. بعد وموني، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. حتى إذا جاء أحد الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أنظر إلى سورة الحجر، أن في قشرة دخس لها لبنادم لأن بتا أن نعزم ليت. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. نخزر في سورة الحديد، أين نسلها لبنادم عن ذكر الله وعن مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى الأموال والأولاد. في سورة الحجر لأني أبداً سرت إلا قشرة خسلها لبنادم بتا لأن الأمل صديق زيغة تفرى مجا كذا وكذا وكذا، توني توني توني، وفرخت نتقع جيخت نتقع لختني أصدق لغي القرآن، أزجر نصيب قسط للقرآن. الأمل والشيطان انت يتزين سي لبنادم أو طول الأمل، انت ممكن بعض لحظات إلى لخرتها، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. أنت من التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون فسوف يعلمون. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. 24 في عيد الأضحى الأنعام ليلة العيد لن يأكلون، في حين كما سنت ساعات بشكل على هذا التجوز الأشقية تعاشى نموني يأكلون ويتمتعون لا ذكر ولا تفكر ولا موعظة. أوش أن ووري أندي وندون ندي ما عمره لا يتغير ولا يستعد للانتقال إلى الآخرة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إذن هذا القرآن عظيم، رب العالمين انعت وصفه بالعظمة، ولقتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وأولو الألباب تشنس القسط اللازم يوم القرآن. أما شئت النبي صلى الله عليه وسلم يتشز دشور بعد ما أدب بقسط من الراحة من الليل أزدشر، ومعدل قيامه صلى الله عليه وسلم نصف الليل. رب العالمين الناس إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. المسألة نظام هذا دين ضميمانس إلا استجارة الأشغال، وإنما أدش برنامج خاص لكلام الله سبحانه وتعالى. هذا قنا نضجع أنس هذه الكليات تنسوا لنسيس نطورو أني إذا كان في امتحان أنسنا ونحققت أنسنا لا هناك موت، هناك جنة، هناك نار، هناك شياطين توسوسنا إزمن نسن. والله سبحانه وتعالى يجل أقسم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. أنظر إلى سورة الجاثية أنخزر العذاب العظيم، أنخزر الخزي العظيم في سورة التوبة، أنخزر في سورة الجاثية العذاب العظيم. إيمانا رب العالمين لا يوجد إيمانا يوم سورة الجاثية أبدا سرد. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. العزيز الحكيم بتغنيني أغنيني إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. النبي ليت فيتسنت وفي خلقكم، في خلقنا، في خلقتنا، وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. أنخزر معي من أصنط في حلقة سورة توت نغاس رب العالمين كل سجن يشاس قلب إلا ينبض في صدره. وغنينين نفس السؤال كم نبضة في الدقيقة؟ وغنينين قول منش ينبض منش يخبط في الدقيقة الواحدة 72 بارك الله فيه، يعني المعدل. ما هو غنينين في السنة منشت ايوة اصحاب الحساب السريع كالكيل مونتال في الدقيقة في الساعة في اليوم في السنة ايوة بسرعة لوقت التوضيع فرد فجائي من خاطئ تونيو دليت في خلقكم إذ ما عاد نتريح مع طروانا نتفكر في ذواتنا. والله سبحانه وتعالى أون تمنس الأعضاء النبيلة. رب العالمين حفظت أمس القفص، نسميه القفص الصدري، لاكاج توراسيك. يجي رب العالمين يكرم ديني خاطر ديكن كنت عضلتي لان خطيرة جدا نبيلة، وتبدي في الضخ طول عمر البلاد. ما هو سؤال ثاني أون قولوا من مي بدا في الاشتغال؟ من رب العالمين تجد إذن مش كده يشتغل من مي تخزر في اليوم الثاني والعشرين. اليوم الثاني والعشرين من الحياة الجنين اللي يبدأ يخبط يعني إلا الشتم مسنون لنا ما رغنيني منش الليترات في اليوم كم يضخ ها زقة أحسنت 8000 لتر. نعم يعني 8 يعني الريزيرفوارات 1000 لتر ستفت نامون لتر سيتن أو مضخته بقدرة الله سبحانه وتعالى تنتشار في 24 ساعة بتن 1000 لتر بتن 2000 عدن ربعة دون جوب في السنة كم يوسع عمر لا غرش نقطة في كم من فيت سنة 42 مليون نبضة في السنة وفي خلقكم وما يبث من دابة. لما رؤول وندول البلاد هولا ونضدن يعني في الدقة أن البعض يقول العلماء أربعة وليجي غير أول دابزين وشيس ثلاثة نولون يقن يفريو يقن يفريو يقن مش تعرم رئيسي سنترال الحوت الأزرق وليس لقدم منشت. يقول العلماء قلب الحوت الأزرق تقريب حجم السيارة الصغيرة قد ليركات وندولس دخس يعني النبض يختلف روحي مارو قال الحيوان كولي قلنا 400 جسي قنون خاص توني الليت وبرك وفي خلقكم وما يبث من دابا بأكان أول نمارو تقول إحصائيات تقريب لان 7 ملاير ناس ما فوق الأرض قاع رب العالمين إلا يتولى بالعناية هاته القلوب واحد ونسيو الفلكلة ونسيو أو نقول منش يعني أو ندمن منش المسافة طول نزوراني تزادس ندمن كم طولها وجوبا 100,000 كيلومتر يعني زورانا متولقى نيقن في سنيقن أجن 100,000 كيلومتر إلى السواد من إلى آخر نقطة داني خدم الزهد يخدم تنزرت أقدن تفدنت. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أن نختم ويل لكل أفاك أثيم دمنايو يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ويتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. بعث نجروا قاع إجلوان تمورة أغنيني وسخر لكم ما في السماوات سخر بمعنى قهرة يجتن في خدمتكم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا بدون استثناء منه سبحانه وتعالى وحده. إن في ذلك لآيات لقوم ليس لجميع الناس لقوم يتفكرون. عملية مستمرة ديما أتفكر أدور إلى نتيجة. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والله أحكم وأعلم والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا وعصمنا ما بقي من عمرنا، وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بها عنا وتب علينا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة نصوحة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.